السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة والورقة نسمة إني أحبكم في الله، فأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك يا ولي النعم، يا رحمن، يا رحيم، يا كثير الخير، يا دائم المعروف، يا عظيم الصلة والبر، يا كريم، يا عظيم الإكرام، نسألك يا الله أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وتسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أتقى هذه الليلة، اللهم اجعلنا من أتقى هذه الليلة، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الإكرام، أكرمنا برضاك، وأسعفنا بالعمل بتلقيت وهمك يا حي يا قيوم. إخوتي، كيف حالك مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في تطية الصلاة، وهي مهمة. الجديد في قضية الصلاة فهم روح الصلاة. احنا في رمضان، وفي رمضان بنصلي، بس عايزين في رمضان نعتق من النار. من قام رمضان ايمانا واحتسابا بحر لن يتقدم ذلك. عايزين نقوم ايمانا واحتسابا، عايزين نصلح افواهنا، نزود النوافل في رمضان عشان ننال حب الله جل جلاله. ذلك اذا فهمت ان القيام مش هياخدوا خلونا نقطع في الاستوديو ده سواحي. القيام لو فهمت ان انا لما اقف كده المقصود من القيام القنوت. قال تعالى: وكونوا لله قانتين. القنوت من الخشوع والانكسار والخضوع والذل والإقبال بالقلب والثبات وعدم مراوحة المكان وعدم تلون النية ولا الطوية ولا تحول السرير أن يوافق الظاهر الباطن. هو ده القنوت، أن يبقى شكلك واقف، شكلك قائم، وقلبك قائم، وقلبك قائم. قال سبحانه وتعالى: أن أقم وجهك للدين. أقم وجهك، وجهك يعني وجهك، هي دي مش الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم، السلام عليكم. أنا بتكلم عن الله أكبر وجهك، بس بعد ما أقول لك لما تقف عايزك قبل ما تبدا الصلاه اقف كده، اقف عشان انت واقف وشك. انا بطالب دلوقتي بالشعور بالاحساس ان الله ينصب وجهه الى وجهك. لو القلب حضر واستشعر ان ربنا ينزل وجهه الى وجهك هتبقى تقع نور عليك. ان ربنا بينزل وجهه الى وجهك فساعتها Salvation. Saved by my son. Saved by children. Saved by working and working and there rules as if think of it. Out of truth. السجود بس انا عايزك تشوف نفسك

الشاعر قلبك بمطالعات الأسماء والصفات لله الكبير المتعالي. تشهد قيوميته سبحانه. إذا قلت الله أكبر تشهد كبرياءه سبحانه. صليت ظهر وعصر ومغرب وعشاء وتراويح حصل لك ده في اي صلاة فيهم؟ لازم تحس الصبر دي البدايه